إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما تتميز به مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ومن معه من تلامذته كانوا من أشد الناس في عصرهم لله ذكرا، وأغرتهم ذلك ما يتعلق بالقلوب من عطاء الرب جل وعلا وتخلية القلوب مما يلم بها من آفاتها. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك رائدا بحاله ومقاله، كما حكى عنه تلميذه النجيب بن القيم رحمه الله تعالى قال: صليت معه الصبح يوما فما زال في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي فقال: يا بني، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وكان رحمه الله تعالى مقبلا على الله تبارك وتعالى إقبالا صحيحا يحقق العبودية لله تبارك وتعالى ما أمكنه في نفسه وفي خلق الله من حوله، يأمر بعبادة الله وحده، وينهى عن الشرك والبدعة، ويدعو إلى الصراط المستقيم. وكان رحمه الله تعالى يعلم أن العطاء من عند الله جل وعلا، وأنه لا يستطيع أحد أن يعطي أحدا شيئا إلا بإذن الله جل وعلا، فانقطع إلى ربه تبارك وتعالى لا باع ولا اشترى ولا رهن ولا اكترى، بل حتى ولا تزوج ولا تسرى. وكان يصرح بأنه لا يخالف الشرع والسنة في هذا، وإنما كان يخشى أن يتزوج فيظلم من يتزوجها بشدة إقباله على الله جل وعلا. لم يكن من الدنيا في شيء، ولم يكن للدنيا إليه من سبيل رحمه الله جل وعلا. ربما استشكل عليه جواب مسألة فيقول كما حكى عن نفسه: أذهب إلى المساجد المهجورة، أمرغ وجهي في التراب، وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وربما استغفرت 1000 مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة. كان رحمه الله تعالى مقدرا لهذا الأصل العظيم في دين الإسلام قدره، أعني أصل الذكر، لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه العزيز أن العبادات إنما شرعت لذكر الله جل وعلا، وذكر ذلك جل وعلا نصا فيما يتعلق بالصلاة، وما يتعلق بالحج، وما يتعلق بكثير من العبادات. فالمقصد أن يذكر الله تبارك وتعالى فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يعبد فلا يشرك معه أحد. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعلم تلامذته وأصحابه هذه الأصول العظيمة، فتمسكوا بها، كتبوا فيها، وشرحوا بعض مصنفات من سبقهم من العلماء مما يتعلق بها. وكان من أخص ما يقصهم تمييزا لهم عن غيرهم من أهل عصرهم أنهم كانوا مستهترين بالذكر، يعني لا يكفون عن ذكر الله جل وعلا، ما تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله جل وعلا. لذلك تجد الروح في مصنفاتهم ما لا تجد الروح في مصنفات غيرهم إلا من رحم الله جل وعلا. وتأمل في نفس ابن القيم رحمه الله، بل وفي نفس شيخ الإسلام رحمه الله، والذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وابن مفلح، كانوا رجالا وكانوا أعمدة وكانوا أصوادا شامخة رحمهم الله رحمة واسعة. ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأصل التفاتا صحيحا، عسى أن تتغير حيواتنا، لأننا إذا سمعنا ما يقال وتأملنا فيه بقصد الإفادة منه نفعنا الله تعالى به، حتى ولو كان قصد المتكلم به غير صحيح وغير سوي، ولكن يؤتي الله تبارك وتعالى الناس على قدر نياتهم. لو ركزنا عسى أن تتغير حياتنا، وأقول لك صادقا على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كانت عليه سير السلف من الصحابة ومن تبعهم، لو أخذت بهذا الأصل وشددت عليه يديك وعضضت عليه بناجديك تغيرت حياتك في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله جل وعلا، وينجيك الله تبارك وتعالى من المهالك، ولا يسلط عليك من لا يرحمك، ويغفر لك الذنب لأنك تتوب منه وتتضرع إلى الله رب العالمين أن يعفو عنك وأن يغفر لك، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الأصل الكبير من أصول دين الإسلام العظيم. فالتفتوا إليه، بارك الله فيكم ونفع بكم، ولا تهملوه، واتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي أهليكم وأبنائكم وحفادتكم وأرحامكم وإخوانكم، لأنكم إن أصلحكم الله تبارك وتعالى بالذكر أصلح بكم غيركم واستقامت أموركم وأمورهم. نسأل الله رب العالمين أن يفتح لنا في الذكر فتحا مباركا. الذكر في اللغة مصدر ذكر يذكر ذكرا وذكرا، وهو حالة غير الإنصات والنسيان. قال في التهذيب: ذكر يقال ما زال ذاك مني على ذكر وذكر، والذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته. قال: والذكر بالقلب يقال ما زال مني على ذكر وعلى ذكر، أي لم أنسه. والذكر يأتي بمعنى الشرف والصيت. قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك. والحروف الثلاثة الذال والكاف والراء أصل، وذكر الشيء خلاف نسيانه، ثم حمل على الذكر باللسان. والذكر يطلق على العناء والشريف أيضا من باب القياس. الذكر والذكرى بالكسر والذكرة كله خلاف النسيان، ويأتي الذكر للصيت والثناء كما في قول ربنا جل وعلا: صاد والقرآن للذكر، أي للشرف. وذكرت الشيء بعد نسيان، وذكرته بلساني وبقلبي، وتذكرته وأذكرته غيري وذكرته، كل ذلك بمعنى. قال تعالى: وادكر بعد أمة، أي ذكره بعد نسيان. وفي اللسان الذكر الحفظ للشيء وتذكره، أو الشيء يجري على اللسان. وحاصل ما ذكره صاحب القاموس عن مادة ذكر دار حول هذه المعاني نفسها، ومن خلال الوقوف في المعاني على مادة ذكر وذكر بكسر الذال أو بضمها أو حتى الاسم منها ذكرى، نجد أن إطلاقاتها تتلخص فيما يلي: الذكر ضد النسيان، سواء كان بالقلب أو بالإحضار في الذهن، كما تفيد العبارة التي رددها أصحاب المعالم: جعلته مني على ذكر، أي لم أنسه. والذكر بمعنى ما يجري على اللسان، والذكر بمعنى الثناء والشرف والصيت. وما بقي من المعاني فهو عائد إلى هذه الثلاث ومتفرع عليه. فهذا ما يتعلق بالذكر في اللغة. وأما الذكر في الاصطلاح، فالذكر في الاصطلاح هو ذكر المسلم ربه سبحانه بالثناء عليه بما هو أهله، أو بسؤاله الحاجات والالتجاء إليه لكشف الكربات. قال في الكليات: إذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر يجمع على أذكار، وهو الاتيان بألفاظ ورد الترغيب فيها، ويطلق الذكر ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كالتلاوة وقراءة الأحاديث ودرس العلم والنفل بالصلاة. وذكر صاحب المفردات بعضا من هذه المعاني، لكنه لم يتتبع كل الوجوه. والناوي رحمه الله في شرحه على مسلم قال: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وذكر القلب نوعان، أحدهما وهو أرفع الأفكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في أرضه وسماواته، والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهي عنه ويقف عما أشكل عليه. وفي لوامع البينات أن الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فذكر اللسان بالألفاظ الواردة، وذكر القلب بالتفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف، وفي أسرار المخلوقات. أما ذكر الجوارح فبالاستغراق في الطاعات والخلو عن المنهيات. وعلى ذلك يأتي تفسير قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وبهذا أيضا يصبح قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، متضمنا لجميع أنواع الطاعة. والذكر في الاصطلاح يستعمل بمعنى ذكر العبد لربه جل وعلا، سواء بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، أو بمسألته ودعائه، أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وتحميده وشكره وتعظيمه. ويستعمل الذكر اصطلاحا بمعنى هو أخص من ذلك، فيكون بمعنى إنشاء الثناء بما تقدم دون سائر المعاني الأخرى المذكورة. ويشير إلى الاستعمال بهذا المعنى الأخص قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، بجعل الآية الذكر غير الصلاة. وهذا الاستعمال الأخص هو الأكثر عند الفقهاء. بهذا الاستعراض لتعريف الذكر ومعانيه الاصطلاحية من كتب المصطلحات وغيرها، يكون المتلخص مما يطلق عليه الذكر التالي: يطلق على الذكر بالقلب، وعلى الذكر باللسان، وعلى الذكر بالجوارح. وأن الأصل في الإطلاق لمصطلح الذكر هو على الذكر القلبي، لأنه هو الحامل على ذكر اللسان وذكر الجوارح. ولكن كثرة إطلاق الذكر على الذكر اللساني جعلته الأسبق إلى الأفهام حين تسمع لفظة ذكر، مع أن المعول عليه في الذكر ما كان بالقلب أو باللسان لكن بشرط حضور القلب، وبالجوارح لكن مع حضور القلب وقصد وجه الله ومرضاته. وهذا هو المختار في تعريف الذكر ومعناه، كما قال الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بل له القطر. والشاهد أن الشاعر جعل سبب اضطراب جسمه واهتزازه، جعل سبب ذلك مرور ذكرى المحبوبة بخاطره، وتمكن هذه الذكرى من قلبه جعله يقول هذا البيت. والحاصل أن القول والفعل يتبعان تنبه القلب وتذكره للمذكور. قال النووي رحمه الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا، ويقصد بالذكر وجه الله تعالى. عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان على نفسه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريق العارفين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء: كيف يشتري وكيف يبيع وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف ينكح وكيف يطلق إلى أشباه ذلك، فهذا كله ذكر لله جل وعلا. فذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فالقلب بالتفكر واللسان بالنطق والجوارح بالعمل. فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالقلب واللسان معا. أما ذكر القلب فمعناه التفكر والتدبر في عظمة الله تعالى وجلاله وآياته الشرعية والقرآن وأحكامه، وآيات الله في مخلوقاته كالسماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك. ومن ذكر الله تعالى بالقلب أن يذكره المسلم بقلبه عند أوامره ونواهيه، فيأتي بما أمر وينتهي عما نهي عنه. قال ذلك القاضي عياض رحمه الله: وذكر الله باللسان يكون بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن وكل قول يقرب إلى الله تعالى. وأكمل المراتب أن يجمع الذاكر بين ذكر القلب وذكر اللسان، كما قال النووي رحمه الله فيما مر: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. وأما الذكر بالجوارح فهو العمل بطاعة الله، فكل من عمل بطاعة الله فهو ذاكر لله. قال النووي رحمه الله: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير رحمه الله وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. فالصلاة من ذكر الله، والجهاد من ذكر الله، وبر الوالدين من ذكر الله، وصلة الأرحام من ذكر الله، وإعانة المسلم من ذكر الله، ونصرة المظلوم من ذكر الله، وتعلم العلم وتعليمه من ذكر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله. وهل يشترط في الذكر أن يسمع الذاكر نفسه وأن يحرك لسانه أو لا يشترط؟ الأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، وكأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء وغيرها، لا بد فيها من تحريك اللسان، ولا يعد الإنسان ذاكرا إلا إذا حرك بها لسانه. والفضائل الواردة في الشرع، من قال كذا وكذا فله كذا، لا يحصل هذا الثواب الموعود به إلا بالتلفظ باللسان، وأما مجرد التفكر بالقلب فلا يحصل به هذا الثواب الخاص باتفاق العلماء، نقله ابن حجر الهيثمي، وإن كان يثاب من جهة أخرى وهي التفكر والتدبر. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانا، فقال: ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان. وقال الكاساني رحمه الله: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف، فالمصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته. فلا بد في الذكر والأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء وغيرها، لا بد فيها من تحريك اللسان، ولا يعد الإنسان ذاكرا إلا إذا حرك بها لسانه. يدل على ذلك أيضا أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان، وأجازوا له أن ينظر في المصحف دون أن يمس، وأن يقرأ القرآن بالقلب دون حركة اللسان، مما يدل على الفرق بين الأمرين، وأن عدم تحريك اللسان لا يعد قراءة، كما ذكر ذلك النووي في المجموع. وسئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة أو يكفي بالقلب؟ فأجاب رحمه الله: القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. وأما اشتراط أن يسمع نفسه فقد قال بذلك كثير من العلماء، والصواب أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يحرك لسانه، فبذلك يتحقق الكلام، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا. مما مر فيما يتعلق بكلام العلماء عن الذكر يتبين لنا شمولية الذكر الشرعي من ناحيتين: أما الناحية الأولى فشمولية الأذكار الشرعية لكل أحوال الإنسان وكل أوقاته، وكفايتها لجميع حاجاته، وإشباعها للجوانب العاطفية والنفسية والروحية لديه، كعاطفته للتعبد وميله إلى كنف يطمئن إليه، وذلك بإشعاره بمعية الله وحمايته، ولأوجاعه وأسقامه ومقاوته جاءت أذكار الرقى والتعوذ من كل الشر وكل الأشرار من الإنس كانوا أو الجن. بل إن شمولية الذكر جاءت بأمور الإنسان العارضة من فرح وحزن ومواساة، فقد جاء الذكر الشرعي شاملا لهذه النواحي وتلك الأحوال شمولية أتت على كل تقلبات الإنسان بين الأزمنة والأمكنة والأحوال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذكره لهذا المعنى من الشمولية: وأما ما يفعله الإنسان في أناء الليل وأطراف النهار من مصالح دينه وبدنه ودنياه، فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته، ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره، ويشرع له حمد الله على عطاسه، وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا، وعند التقاء إخوانه وسؤال بعضهم بعضا عن حاله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاء ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، ويحمده على كل حال، ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق، وعند سماع أصوات الدياكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الرياح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار. ويشرع أيضا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب، وعند رؤية ما يكره في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. ويشرع استخارة الله عند العزم على ما يظهر الخيارة فيه، وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله. وشمولية الذكر هذه هي التي حدث بكثير ممن ألفوا في الأذكار إلى تسمية كتبهم به عمل اليوم والليلة، وذلك للتدليل على أنه ليس هناك وقت للمسلم ولا حال في ليل أو نهار لم يأته فيها من هدي الشارع ذكر. فالحمد لله الذي شرع لعباده وسيلة واصلة بينهم وبينه ليس لها انقطاع، وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي. إذن شرع الإسلام للمسلم أذكارا كثيرة مستغرقة كل أوقاته في ليله ونهاره، في صباحه ومسائه، كل ذلك حتى يبقى العبد مرتبطا في كل لحظة بخالقه، يحتمي من كل شر بحماه، ويتحصن بعظامته وأسمائه، ويستعين به على أمور دينه ودنياه. ولو تصفحنا كتب السنة وقرأنا فيها أبواب الدعاء لوجدنا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حال من أحواله وشأن من شؤونه، لا سيما عند الفرد. هذه هي الناحية الأولى من شمولية الذكر الشرعي، وهي الأهم، أن الذكر يشمل أحوال الإنسان وكل أوقاته ويكفيه لجميع حاجاته ويشبع جميع جوانبه العاطفية والنفسية والروحية، عاطفته للتعبد وميله إلى كنف يطمئن إليه. فكتاب الله جل وعلا لم يفرط في شيء، وما كان ليفرط في ذكر الله، ويبقى فيه مساحة لمستزيد، كيف والكتاب العزيز نفسه ذكر، وقد سماه الله ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصفه الله بالذكر فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وأخبر تعالى أن القرآن ذكر له، وذلك في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبذلك أصبح المعرض عن القرآن معرضا عن ذكر الله سواء بسواء، وسنة سيد الذاكرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تبقي في ذكر الله لقائل قولا. ومن هذا المنطلق يكون النقاش مع الذين ضاق بهم الواسع ولم يسعفهم الشامل، وأخذوا يتعاطون بالزيادة في دين الله الكامل. فهذه هي الناحية الأولى من شمولية الذكر. الناحية الثانية شمولية الذكر الشرعي لفكر الإنسان وقلبه وجميع جوارحه، وهي تتعلق بأنواع الذكر التي لم يتعرض لها في الناحية الأولى، لأن الكلام هناك لم يشمل غير الحديث عن الذكر اللساني. والذكر أنواع، منها شمولية الذكر الشرعي للجوارح والقلب والفكر، بحيث يكون الإنسان بكليته في حركاته وسكناته عابدا لله ذاكرا له، امتثالا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتفكر الإنسان قبل أن ينطق وقصده قبل أن يعمل، فضلا عن كل حركة من حركات جوارحه، ومدارسته للعلم ليعلم أين أمر الله ونهيه حتى يأتي أو يدر، وتأمله في أحكام الله وحكمه، كل ذلك عبادة إذا كان مع ذكر الله ولأجله، كما قال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالكلام في الذكر وشموله من هذه الناحية متسع ضاف الذيل. وشمولية الذكر الشرعي كما شملت وقت المسلم وأحواله، فهي شاملة لفكره وروحه وقلبه وجوارحه. وعن آداب الذكر، قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. فهذا عليه إجماع أهل العلم، واختلفوا في قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء. إذن أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. وينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا، يعني للشافعية، أصحهما لا يحرم. وأعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال، إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع الخطيب، وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم. ويمكن أن تكون هنالك مراجعات فيما ذكره النووي رحمه الله في بعض هذه الحالات، ولكن هو يركز على أصل ينبغي أن يلتفت إليه، وهو أنه يؤخذ بالذكر في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها. والمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فتدبر في الذكر مطلوب، كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول لا إله إلا الله لما فيه من التدبر، وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة. وينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أي تلك الوظيفة من الذكر، أن يتدارسها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها ولم يعرضها للتفويت فإنه يكون أدعى للحفاظ عليه، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ومعنى حزبه ورده من القرآن، وهو شيء يجعله الإنسان على نفسه من ذكر أو صلاة أو قراءة قرآن. وقد تعرض للذاكر أحوال يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها، منها إذا سلم عليه مار أو قادم رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكرا أزاله، أو معروفا أرشد إليه، أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله. وأتكلم عن أقوام لعلنا لم نرهم وإن كنا نسمع عنهم، فهؤلاء يأخذون بذكر المطلق، تلهج ألسنتهم بذكر ربهم، وما تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله جل وعلا، فيعرض لهم من هذه الأذكار المقيدة بحال أو مكان أو زمان ما يقطع ذكرهم المطلق عن استرساله وتدفقه، فحينئذ يشتغلون بما حضر ثم يعودون لما كانوا بصدده من ذكر الله جل وعلا. هؤلاء هم الأئمة، ومنهم النووي رحمه الله تعالى، فقد كان شديد العناية بهذا. وهل يفلح أحد في طلب العلم إلا إذا كان مدمنا للذكر؟ حتى الذين يحصلون قلوبهم قاسية وأرواحهم وألفاظهم جافية وليس على علمهم بركة ولا ينتفع به أحد، وهو عليهم لا لهم، وإما أئمتنا من أهل الصدق فإنهم يتأثرون آثار الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يتصور فتح في علم أو فتح في فهم أو فتح في تصنيف أو فتح في دعوة لمن كان غافلا، لمن كان عن الذكر معرضا؟ هذا شيء لا يكون. من آداب الذكر والدعاء أن يعلم الذاكر والداعي أن سيرة الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين أنهم إن أرادوا استقضاء حاجة عند مولاهم يبادرون قبل السؤال، فيقومون بين يدي ربهم فيصفوا أقدامهم ويبسطوا أكفهم ويرسلوا دموعهم على خدودهم، فيبدأوا بالتوبة من معاصيهم والتنصل من مخالفتهم، ويستبطنوا الخشوع في قلوبهم ويتمكنوا ويتذللوا، فيبدأون بالثناء على معبودهم وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه والثناء عليه بما هو أهله، ثم يرغبون في الدعاء. هذا خليل الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد مناجاة مولاه في استقضاء حوائجه واستبرار ما في خزائنه بدأ بالثناء على ربه قبل سؤاله، فبدأ بقوله: الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأثنى على الله تعالى بخمسة أثنية: أنه الخالق الهادي المطعم المسقي الشافي من الأوصاب المحيي المميت والغافر. ثم سأل خمس حوائج فقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلى قوله: ولا تخزني يوم يبعثون. فقضى الله تعالى حوائده إلا واحدة، فقال في الأولى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال في قوله تعالى: وألحقني بالصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي قوله في سؤاله الثناء في الأمم: وتركنا عليه في الآخرين. وقال في قوله: واجعلني من ورثة جنة النعيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. واعتذر إليه في سؤال المغفرة لأبيه بقوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقد شرف الله جل وعلا هذه الأمة بمثلها، فأنزل عليهم فاتحة الكتاب أولها ثناء وتمجيد إلى قوله: وإياك نستعين، وسائرها دعاء. وهذا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام قدم الثناء على الله فقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. وروى البخاري ومسلم في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخلائق تسأل الأنبياء عليهم السلام الشفاعة إلى ربها في عرصات القيامة، فكل واحد يذكر ذنبه ويقول: اذهبوا إلى غيري. قال: فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما يشاء، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل تسمع، واشفع تشفع، فيلهمني محامدا أحمده بها فأحمده بتلك المحامد. وفي لفظ آخر: فأحمد ربي بتحميد يعلمني. فقدم بين يدي الشفاعة تحميدا وتمجيدا. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا من آداب الدعاء ومن آداب الذكر أيضا، ومن آداب الذكر والدعاء أن يكون الذاكر والداعي مخلصا راغبا راهبا متذللا مخبتا خاشعا. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي رابة فيما عندنا ورهبة. ومن آدابه أن تسأل بعزم وجد وحزم، ولا تقل إن شئت أعطني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل الداعي في دعائه: اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، والمعنى واحد، يعني أن الله تعالى لا يكره على الإعطاء، فإن شاء أعطى وإن شاء منع. فينبغي للذاكر أن يكون على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار، مع جواز أن يكون الذكر على غير هذه الحال بلا فراغ، لكن إن كان بغير عذر فهو تارك للأفضل. وينبغي عليه أن ينظف فمه، وإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان ثمة نجاسة فعليه أن يغسلها بالماء، وإلا فالذكر مكروه ولا يحرم، كما هو الشأن في قراءة القرآن على الأرض. والطهارة من الحدث للذاكر هي الأكمل والأفضل، لكن لم يقل أحد باشتراط الطهارة من الحدث لثبوت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان يذكر داخلا للخلاء وخارجا منه. أما الموضع الذي يذكر فيه فينبغي أن يكون خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، لهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة، كما في قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى عن المشاعر المعظمة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل أن يكون ذكر الله تعالى في جميع المواضع، إذ هو مندوب فيه ما لم تكن مواضع قذارة أو تخلي. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه الآداب المذكورة في صفتي الذاكر وموضع ذكره هي مما يتعلق بظاهر الذاكر غالبا، أما باطن الذاكر فله أدبه أيضا. ومن ذلك حضور القلب في الذكر، إذ المراد من الذكر تعظيم المذكور، وأنه أعظم من أن تنشغل القلوب بغيره، خاصة حال العبادة. وهذا لا يكون إلا بحضور القلب حالة الذكر، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله، وذلك بتدبر معاني ذكره وتعقلها. فالتدبر في الذكر مطلوب، كما هو مطلوب في التلاوة لاشتراكهما في المعنى. ولكي يحصل حضور القلب والظفر بالمراد، على الذاكر أولا أن يطلب العون من الله على الذكر قائلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والاستعانة بالله هي شأن المسلم في كل عبادة، كما في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وعليه فينبغي للمسلم أن يحضر قلبه عند كل عبادة، وأن يجاهد نفسه وشيطانه، ويبتعد عن كل ما يشغله حال العبادة، سواء كانت صلاة أو تلاوة أو ذكرا أو فكرا أو دعاء، ويستحضر عظمة المعبود. وأما ترديد الألفاظ باللسان والقلب وهو معرض ناء غافل لاه، فلا جدوى ترجى من وراء ذلك. فحضور القلب وإقبال الذهن وتفريغ الوجدان والانصراف بالكلية إلى الله تعالى في العبادة أمر من الأهمية في غاية، ذلك لأن الله تعالى لا ينظر إلى الأجسام والأشباح، بل إلى ما وقر في القلوب قبل أن تتحرك به الجوارح، وهو ما نبه إليه الناصح الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ولعل أكثر المشتغلين بترديد الأذكار ذاهلون عن هذه القضية، مع أنها غاية والذكر وسيلة إليه، لا سيما أولئك الذين يمارسون الأذكار مع الحركة والاهتزاز والاضطراب، أو ما هو أبعد من ذلك وأغرب، كخلط الذكر بالرقص والدوران، وربما مع آلات الطرب. وأين كل هذا من حضور القلب والسكينة والخشوع والوقار؟ مما يتعلق بباطن الذاكر وآدابه ما ينبغي أن يلحظه في تحري الأزمنة الفاضلة لحضور القلب عند عبادة الذكر. وقد جاء الحظ على الذكر من الشارع بما يشمل كل تقلبات المسلم مع الزمان والمكان والأحوال، هذا هو الأصل، لأن الذكر مرغوب على الدوام. لكن قد يأتي من الشارع ما يجعل لبعض الأوقات مزية ومزيد شرف، فمن ذلك الغدو والآصال. قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقال أيضا: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولعل خصوصية هذين الوقتين لأنهما وقت شغل لأهل الهمة في الدنيا، ووقت ثقل وكسل لأهل الدعة والخمول. وأشرف أوقات الذكر بعد صلاة الصبح، وذلك لشهود الملائكة له، كما قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الأزمنة الفاضلة عشر ذي الحجة، وكذلك لكل الأعمال الصالحة، للذكر وللعمل الصالح بإطلاق، كما قال جل وعلا: واذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن الأوقات الفاضلة يوم الجمعة وليلتها، لا سيما الساعة التي فيها والتي رغب الشارع إلى تحريها والظفر بها، حيث لا يوافقها سائل إلا أعطاه الله ما سأل، ولكن الشارع الحكيم أخفى تلك الساعة ضمن ساعات يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، فيسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. قال الناوي رحمه الله: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال كثيرة منتشرة، ولكن كثيرا من الصحابة على أنها بعد العصر. والمراد بقائم يصلي من ينتظر الصلاة، ويستحب أن يكثر في يوم الجمعة وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أحوال رغب فيها الشارع الحكيم بأن جعلها مظنة القبول والإجابة للذكر والدعاء، وهذه الأحوال هي التي تعقب الفراغ من الأعمال الصالحة. فمن ذلك عقب قضاء الصلوات، لا سيما صلاة الجمعة، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومما يؤكد أن هذا الموطن من مواطن الذكر مجيء الأمر به حتى عقب صلاة الخوف، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن المواطن الأحوال الفاضلة بعد الفراغ من أداء شعيرة الحج، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى غير ذلك. وعلى هذا فإن أداء الأعمال الصالحة لا سيما التي افترضها الله جل وعلا على عباده تعقبها حال تتنزل فيها رحمة الله، ويكون الباب الذي صعدت منه الأعمال الصالحة كأنه ما يزال مفتوحا، فتصبح مظنة القبول حينئذ. أما الأحوال التي رغب عنها الشارع فهي التي يكره فيها اشتغال اللسان بالذكر، لأن الشارع قد استثنى من حظه على الذكر أحوالا اعتبر اشتغال اللسان بالذكر فيها مكروها. وهذه الأحوال على قسمين: القسم الأول الأحوال التي تطغى على الإنسان فيها بحكم خلقته نزعة الطين، فيكون في أحوال دنية وفي وضع لا يرقى معه إلى منازل الذكر السامية. والأحوال المرغب عنها هي حالة الجلوس على قضاء الحاجة، حالة الجماع، حالة النعاس. ففي هذه الحالات يكون الإنسان ألصق إلى قبضة التراب منه إلى نفخة الروح، فيعذر عن الذكر والحالة هذه حتى يكون في حال أعلى وأرفع. والقسم الثاني الحالات التي يكون فيها الإنسان في أداء عبادة معينة منصرفا إلى أدائها كما شرع ولا ينشغل عنها بالذكر. ومن هذه الحالات حال الخطبة في الجمعة لمن يسمع الخطيب، حال القيام في الصلاة فيشتغل بالقراءة، ولا يكره الذكر في غير هذه الأحوال المذكورة. وأما خفض الصوت بالذكر أو الرفع به فيه فالمستحب في الذكر خفض الصوت به، لأنه مناجاة بين الذاكر وربه، قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قوله صلى الله عليه وسلم للناس إن جهروا بالتكبير: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا. متفق عليه. ومعناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمع، وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، هو معكم بالعلم والإحاطة. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعو الحاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى رفعه رفع. ويستثنى من هذا الأصل مواضع ينبغي فيها الجهر بالذكر ورفع الصوت به لما في ذلك من المصالح التي قدرها الشرع، فمنها ما قصد به الإسماع والتبليغ كالأذان والإقامة وكتكبيرات الإمام وقراءته في الجهرية إلى غير ذلك. ومنها بعض أنواع أذكار الصلاة التي وردت السنة بالجهر فيها كالتأمين والقنوت والتكبير وتكبيرات العيد وكالتلبية في الحج. ومنها بعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو التعليم أو فائدة أخرى كأن يرفع صوته بالتسمية على الطعام حتى ينبه غيره إلى ذلك. وفي بيان عظيم قدر الذكر في دين الله تعالى قال الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله تعالى: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي والذكر اللساني هما ما يراد هاهنا. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت دلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه، ويستلزم ذكر إحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما دماء الدين. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وسبحانه ذاكر لمن ذكر، شاكر لمن شكر. فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، وشكر للقلب محبة وإنابة، وللسان ثناء وحمدا، وللجوارح طاعة وعبادة. ومنزلة الذكر هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، ووقوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس به. يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا. وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها، وهو جناء القلوب وصقالها. ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء به يزول الوقر عن الأسماع والبتم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن. فإن وجدتم أي الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعة كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. والذكر روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. وفي بيان أفضل الذكر وأنفعه قال رحمه الله تعالى: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ يعني القلب واللسان على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل الذكر من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. وعن ذكر الله سبحانه للعبد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه هو أعلى درجات الغنى، هو أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا ألبتك، وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله. قال تعالى: وسماكم المسلمين من قبل، فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظ وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى تبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعدها وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه، ثم أثابت على هذا التقرب تقربا آخر، فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقرب قبله وتقرب بعده، وصار الحب منك محفوفا بحبين منه، حب قبله وحب بعده، والذكر منك صار محفوفا بذكرين، ذكر قبله وذكر بعده، فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. هذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليه في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليك، مع غناه التام عنك وعن كل شيء، فإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المفضل المحسن لذاته، لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منه ولا لحاجة دعته إلى ذلك، كيف وهو الغني الحميد. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك بذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه، وابتدأك بمعروفه، وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له، ووصل شاهده إلى قلبه، شغله ذلك عما سواه، وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له، فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم. إن من أعظم ما تحيا به الروح وتسعد ذكر خالقها العلي الأعلى، فهو معراجها الذي فيه تترقى، وزينتها التي بها تتحلى، وعدتها التي بها تتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكر الله تعالى هو الدواء الذي يطهر القلب، وهو النعمة العظمى والمنحة الكبرى، به تستدفع النقم وتجلب النعم وتنال أعلى الدرجات. إنه قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة. والذكر يطهر القلب ويصفي النفس ويرفع الدرجات وينجي من عذاب الله، ولا شيء أنفع لقلب العبد من ذكر الله جل وعلا. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله جل وعلا. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه، فأكثروا من ذكر الله عز وجل. وقال مكحول رحمه الله: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ولما شكى رجل إلى الحسن البصري قسوة في قلبه قال له أذبه بذكر الله، لأن في القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله جل وعلا. وربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات كأمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ لما انشغل الخرافيون وأصحاب الأهواء والبدعة بالذكر على غير الطريقة الشرعية، صار يقاومهم أهل السنة ويحملون عليهم في مواضعاتهم التي تواضعوا عليها في أذكارهم صياغة وأداء، ونشأ جيل يجد حملة أهل السنة على هؤلاء حملة ضارية، فصار أكثرهم إلى حالة من النفور عن الذكر. وليس كذلك هو، لأن سيد الذاكرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انحرف بالذكر من انحرف فليس هذا بمدعاة أن يترك الذكر ولا أن يهمل شأنه، بل ينبغي أن يصحح الأداء والصيغ مع الإقبال على الذكر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو من هو في مكافحة ومجاهدة أهل البدع بلسانه وببنانه، وبمكافحة أهل البدع وأهل الأهواء والشرك بلسانه وبنانه وسنانه رحمه الله رحمة واسعة، وكان ملاطما لجميع أهل الأهواء والبدع والزيغ والهوى في عصره رحمه الله تعالى. ومع ذلك يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ رحمه الله رحمة واسعة. فهذا تلميذه النجيب الإمام العلامة الرباني ابن القيم رحمه الله يذكر فوائد الذكر في الوابل الصيب، فيقول رحمه الله: في الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، السادسة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة من فوائد الذكر أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، التاسعة أنه يورث الذاكرة المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى. ومن فوائد الذكر أنه يورث الذاكرة المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. ومن فوائد الذكر أنه يورث الذاكرة الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى، فمتى أثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعابه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. ومن فوائد الذكر أنه يورث الذاكر القرب من الله جل وعلا، فعلى قدر ذكره لله تعالى يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. ومن فوائد الذكر أنه يفتح للذاكر بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. ومنها أنه يورث الذاكر الهيبة لربه عز وجل وإجلاله بشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع ربه جل وعلا، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. ومن فوائد الذكر أنه يورث الذاكرة ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. ومن فوائد الذكر أنه يورث حياة القلب. قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومن فوائد الذكر أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حين بينه وبين قوته. قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا منها. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إدمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه. والذكر يورث جلاء القلب من صدئه، ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة وبالذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار وبالذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب. ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ومن فوائد الذكر أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه، فإن الغافل بينه وبين الله تعالى وحشة لا تزول إلا بالذكر. ومن فوائده أن ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر لصاحبه عند الشدة. ومن فوائد الذكر أن العبد إذا تقرب إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. ومن فوائده أنه منجاة من عذاب الله جل وعلا. ومن فوائده أنه سبب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذكر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومن فوائد الذكر أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. ومنها أن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشيطان. ومن فوائد الذكر أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، والغافل يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. ومن فوائد الذكر أنه يؤمل العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى يكون عليه حسرة وترة يوم القيامة. ومن فوائد الذكر أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحشر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن جل وعلا. ومن فوائد الذكر أن الاشتغال به سبب إعطاء الله تعالى الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين، ومنها أنه أيسر العبادات وهو من أحلاها وأفضلها، إن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليل مقدار حركة اللسان لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكن ذلك. ومن فوائد الذكر أنه غرس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلة في الجنة، خرجه الترمذي وصححه الألباني. ومن فوائد الذكر أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال، ومنها أن دوام ذكر الله تعالى يوجب الأمان من لسانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب يوجب نسيان نفسه ونسيان مصالحها، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن فوائد الذكر أن الذكر يسير العبد وهو على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأوقات شيء يعم الأوقات والأحوال مثل الذكر. ومن فوائده أنه نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط، ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤاله ربه في النور حتى سأله أن يجعل النور في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول: واجعلني نورا. فسأل ربه أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جهاته، فدين الله نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، والله تعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور سبحانه وتعالى. ومن فوائد الذكر أن الذكر رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له في الذكر فقد فتح له باب الدخول على الله جل وعلا، فليتطهر وليدخل على ربه يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه تعالى وجد كل شيء، وإن فاته ربه تعالى فاته كل شيء. ومن فوائد الذكر أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويفرق أيضا ما اجتمع عنده من جند الشيطان، فإن إبليس عليه اللعنة لا يزال يبعث له العبد سرية بعد سرية، والذكر يقرب الآخرة ويعظمها في قلبه ويصغر الدنيا في عينيه ويبعدها عن قلبه ولسانه. ومن فوائد الذكر أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران. والذكر شجرة تثمر المعارف، من فوائده أن الذاكرة قريب من مذكوره ومذكوره معه، هذه المعية معية الولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، لقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن الله لمع المحسنين، لا تحزن إن الله معنا. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، رواه أحمد وصححه لغيره الألباني. ومن فوائد الذكر أن الذكر يعدل الضرب بالسيف في سبيل الله تعالى بعد نفقة الأموال والحمل على القيل في سبيل الله جل وعلا. والذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. ومن فوائده أن أكرم الخلق على الله تعالى من المؤمنين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه أبقاه في أمره ونهيه، وجعل ذكره شعاره، والتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار. ومن فوائد الذكر أن في القلب قسوة لا يذهبها إلا ذكر الله تعالى. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. ومن فوائد الذكر أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، والقلوب مريضة، وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. ومن فوائد الذكر أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل، والغفلة أصل معاداته، وأن العبد لا يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. ومن فوائده أنه ما استجلبت نعم الله تعالى ولا استدفعت نقم الله تعالى بمثل ذكره، فالذكر جلاب للنعم، دفاع للنقم. قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. ومن فوائد الذكر أنه يوجب صلاة الله عز وجل وصلاة ملائكته على الذاكر، ومن صلى عليه الله وملائكته فقد أفلح وفاز كل الفوز. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فوائده أن من شاء أن يسكن رياض الجنة فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. ومن فوائده أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه، كما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. متفق عليه. ومن فوائد الذكر أن الله جل وعلا يباهي ملائكته بالذاكرين، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. قال: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: ألا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم في الصحيح. فالله جل وعلا يباهي بالذاكرين ملائكته، وهذه المباهاة من الرب تعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. ومن فوائد الذكر أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، فالمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. وذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. ومن فوائد الذكر أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم في ذلك العمل ذكرا لله جل وعلا، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله تعالى في صومه، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله جل وعلا، وهكذا سائر الأعمال. ومن فوائده أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة الحديثة، وهو في الصحيحين. فجعل الذكر عوضا عما فاته من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. ومن فوائده أن ذكر الله تعالى من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له ويجعل قرة عينه فيها. ومن فوائده أن ذكر الله تعالى يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق ويقرب البعيد. ومن فوائده أن ذكر الله تعالى يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله تعالى. ومن فوائده أن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدون الذكر. ألا ترى كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما؟ ألا ترى كيف علمهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34 لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسي من الطحن والسقي والخدمة، وعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم. والحديث متفق عليه. فالذكر يعطي الذاكرة قوة، فإنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. ومن فوائده أن أعمال الآخرة كلها في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. ومن فوائده أن كثرة ذكر الله تبارك وتعالى أمان من النفاق، فإن المنافق قليل الذكر لله جل وعلا. قال تعالى في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفوائد، وبسطها نوع بسط في الوابل الصليب. هو رحمه الله فوض من أطواب العلم، وجبل شامخ من جبال السنة، ينافف عنها ويذود عن حياضها ويجتهد في نشرها، ومع ذلك فإنه مقبل على الله تبارك وتعالى بالذكر على هذا النحو، ويرغب فيه على هذه الصورة. فما أنصحه للمسلمين رحمه الله رب العالمين: لا مجال لك إلى الدخول على الله تبارك وتعالى، ولا مجال لك ولا سبيل إلى الوصول إلى حقيقة العلم ولا حقيقة الدين ولا معرفة التوحيد إلا بإدمان ذكر رب العالمين على طريقة الشرعية فيما هو موظف مربوط بالأماكن والأزمنة والأحوال وبما هو مطلق، فيزال لسانك رطبا بذكر الله فتذكر الله على كل أحوالك وفي كل أحيانك كما كان نبيك ورسولك وقدوتك وأسوتك صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. اعتني بذكر ربك في كل أحوالك وجميع شؤونك، ولا تكن من الغافلين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما عند مسلم في الصحيح، في حال القيام وفي حال القعود وفي حال الاضطجاع في حال الذهاب في حال الرواح، في كل ذلك يذكر الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر عباد الله ذكرا لله جل وعلا. وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. ليس هناك وقت مقيد بحيث يقال لا يذكر الله جل وعلا إلا في هذا الوقت، بل الله جل وعلا يذكر في كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة من ليل أو نهار. هناك أوقات مقيدة لأذكار معينة، كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات ونحو ذلك من الأذكار المقيدة بوقت معين أو حال معين أو سبب معين. فهذا ليس تقييدا للذكر مطلقا، وإنما هو تقييد لنوع من الأذكار بأوقات معينة. أما ذكر الله جل وعلا مطلقا فهو مشروع في كل وقت وحين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده. فذكر إله العرش سرا أي في نفسك ومعلنا بلسانك يزيل الشقى. وهذه هي الفائدة الأولى من فوائد ذكر الله جل وعلا فيما ذكره العلامة السعدي رحمه الله: يزيل الشقاء. وزوال الشقاء يدل على تحقق السعادة، لأن الشقاء ضده السعادة، فإذا زال الشقاء حلت السعادة وتحققت للعبد الهناء في عيشه، وصار الذكر ربه قرة عينه وبهجة نفسه وسرور قلبه. والهم عنك ويطرده، فيزيل الهم ويطرده عن العبد. فذكر الله جل وعلا شفاء الصدور وجلاء الأحزان وطب القلوب وزوال المكدرات والكربات وأعظم طارد للغموم، بل إن الغموم والهموم لا تنطرد إلا بالذكر، والقلوب لا تطمئن إلا بالذكر. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآدلا. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، يجلب للخيرات دنيا وآدلا، فهو جلاب للخيرات والبركات في حياة الذاكر، صحة في بدنه وقوة في جسمه وصفاء في عقله وطيبا في معيشته، وآدلا في الدار الآخرة وثواب الآخرة أعظم. والثانية: وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، يطرد الوسواس الذي هو الشيطان. فذكر الله جل وعلا طارد للشيطان عن العبد، طارد للغفلة عن قلبه، لأن الإنسان إذا غفل عن الذكر استجلب الشيطان لقلبه وعقله. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفطر لسانه عن ذكر الرب جل وعلا، وأن يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة هو يرصده. فإذا غفل وتب عليه وافترس، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب، لهذا سمي الوسواس الخناس، أي وسوس في الصدور. فإذا ذكر الله تعالى خنس، أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. والغفلة عن ذكره تعالى جالبة للشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فالذكر حسن حصين وحرز متين يحمي العبد ويقيه من الشيطان الرجيم، وقد جاء ذلك عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه السلام قال لقومه: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، وذكر منها: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، وهذه أيضا فائدة عظيمة من فوائد الذكر، كما عند مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وتخصيص هذه الثلاث بالذكر دليل على أنها أفضل ما يطلب العبد من الله العون عليه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزن رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، كما روى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صححه الألباني. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، هل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من هذه الشرائع، أو يريد أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يجعل هذه الشرائع خفيفة عليه، سهلة يسيرة، ليست ثقيلة على نفسه ولا صعبة؟ لا ريب أن هذا هو المراد. ولذلك أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم للعناية بالذكر، بكونه يذلل وييسر للعبد الشرائع ويعينه على فعلها. بينما الغافل عن ذكر الله الله الساهي إذا نودي للصلاة ثقلت عليه، وإذا نودي لغيرها من الطاعات الأخرى ثقلت عليه. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يذهب بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. فهذا من فوائد الذكر أنه غراس الجنة، كلما ذكر العبد ربه كان ذكره لربه غراسا له في جنات النعيم، كما بين ذلك إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه ليلة الإسراء. قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري لي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما أكثر العبد من ذكر الله كثر غراسه في الجنة بلا جهد ولا مشقة، بينما غراس الدنيا يحتاج من العبد إلى جهد جهيد وعمل متواصل حتى يكون له غراس ونخل وشجر وثمر. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدده، فاذكروني أذكركم. قال تعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا لو لم يكن في الذكر سواه لكان حقيقا بالعبد أن يجتهد في تحصيله. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. فمن خصائص الذكر العظيمة أنه يبقى في الجنة مع الذاكرين. أهل الجنة يلهمون الذكر في الجنة كما يلهمون النفس، ويبقى معهم ذكر الله جل وعلا في جنات النعيم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة ذكر في الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشيا. قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وبقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ولا مشقة. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده يحبهم ويحبونه، فالذكر والإكثار منه سبب عظيم لنيل محبة الله جل وعلا، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. فكان لنا حب عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. وسل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. فالحاصل أنه ما أقبل عبد على ربه من باب هو أوسع من باب ذكره جل وعلا، وهو غير موصف أمام الذين يستفتحون على ربهم بذكره جل وعلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلنقل من الكلام الذي يتأتى من ورائه الحسرة والترة يوم القيامة. وإذا جلسنا مجلسا علينا أن نذكر الله تعالى فيه وأن نصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهب من ضد ذلك وبين أنه ما اجتمع قوم في مجلس فانصرفوا من غير أن يذكروا الله ويصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل ذي فتح مار، إلا قاموا عن مثل ذي فتح مار. وكذلك أنهم إذا جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه كان ذلك المجلس حسرة عليهم وترة يوم القيامة، لأن رأس المال هو العمر ينبغي أن يستغل وهو سريع التقضي، فالأيام تتوالى والليالي تترادف والسنون ما أسرعها والموت ما أدناه والقبر ما أوحشه. على الإنسان أن يجتهد في استنقاذ البقية الباقية، لأن الموت يأتي بغتة لا يبقي شابا ولا شيخا، وليس الشباب بعاصم من نزول الموت بساحة الشاب، ولا اليقق واشتعال الرأس شيبا بمسرع بمن أصيب به إلى الموت، وإنما هو أجل محدود وعمر مرصود، والله تبارك وتعالى قدر ذلك كما قدر الأرزاق. علينا أن نجتهد في ملاحظة هذا الأصل العظيم وأن نشغل أنفسنا بما ينفعنا. دعونا من القيل والقال، دعونا من ذبح الأوقات على مذابح الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا لم تستغل الصحة ولت وجاء المرض بما فيه، وانقطع المرء عن كثير من أعمال الخير كان يمكن أن يأتي بها في حال الصحة، وكذلك الفراغ، فإن الشغل يعقبه ولا يبقى فارغ فارغا أبدا الدهر، وإنما الحياة فراغ وشغل وصحة ومرض وغنى وفقر وإقبال وإدبار إلى غير ذلك من هذه المتقابلات. فالسعيد كل السعيد من أخذ من غناه لفقره ومن صحته لمرضه، ومن أخذ من شبابه لهرمه، هذا هو السعيد حقا. علينا أن نستنقذ ما بقي، ينبغي أن نعرف بصمتنا بوقارنا، ينبغي أن يكون هذا ملحوظا في أهل السنة. دعونا من هؤلاء الطائشين الذين هانت عليهم أعمارهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بتبديد أوقاتهم وبعترة أعمارهم فيما يعود بالضرر عليهم ولا ينفعهم لا في دين ولا دنيا. فلننشغل بأنفسنا ولنتقي الله في أمتنا، فإنها لما حادت عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله جل وعلا هانت على الخلق، فصار المسلمون وحدهم دون غيرهم في طباق الأرض، هم الذين يحرقون أحياء وهم الذين يدفنون أحياء، والعالم كله ينظر ويسمع، والذين يشاهدون يضحكون ويسخرون. ولو أن هذا وقع، يعني حرق الأحياء ودفنهم أحياء، لو أن هذا وقع لبعض الحيوانات لقامت جمعيات وجماعات ولقامت منتفضة عصابة الأمم الماسونية من أجل الشد ومن أجل اتخاذ القرارات ومعاقبة من اعتدى على الحرمات للكلاب والحمير والخنازير. وأما المسلمون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم في مشارق الأرض ومغاربها، ليس لهم سواه، وكفى بالله كفيلا وكفى بالله نصيرا. ولكن لما صار ما صار بين المسلمين من التهارج والتهارش والتخاصم والعديد، أنهم يبنونه على خلفية عقدية وخلفية سنية كما يدعي أكثرهم من أهل الباطل والزيغ والهوى، فينفقون الأعمار ولا يلتفتون إلى ما يصلح حال المسلمين به. فأكثر الناس يفرطون في أمر الصلاة، وكثير من الأغنياء لا يعرفون كيف يزكون عن أموالهم التي أنعم الله عليهم به، كثير من الناس يتورط في الشرك الذي يخرج من الملة باتفاق. ولا أحد ينتهي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلتكن هذه بدايتنا، فلنجتهد في التمسك بهذا الأصل الأصيل، ولنبعد عن إضاعة الوقت فيما لا طائل تحته، بل نبعد عن إضاعة الوقت فيما يضرنا لا محالة. فأكثر الأوقات يكون حاصل ما يأتي فيه من الأعمال والأقوال علينا لا لنا، لو أنه مر لا لنا ولا علينا لكان أهون، ولكن يمر علينا لا لنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلنستيقظ من سباتنا، ولننتبه من رقدتنا، ولنفق من غفوتنا، ولنتق الله ربنا، ولننظر إلى أمتنا فإنها بحاجة إليه. وجزى الله خيرا من أعان هذه الأمة ولو بشطر كلمة على منهاج النبوة وما كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وجعل سعيكم وجهدكم واقترابكم في ميزان حسناتكم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.